بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله بعد أحاديث في هذا الباب مرت معنا في لقائنا السابق، قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. هذا الحديث فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على التواضع، وهذا في مقام تناول الطعام، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه، ولعق الأصابع لحسها حتى يتناول بلسانه ما فيها من طعام ملتصق باليد. قال: لعق أصابعه الثلاث، وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لا يأكل بأصابع يده الخمس، وإنما بثلاثة أصابع، وهي الإبهام والسبابة والتي تليها، يأكل بهذه الأصابع. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يلعق هذه الأصابع الثلاث، لأنه إنما أكل بها صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذا فيه الحث على عدم ترك الطعام إذا سقط على الأرض، وأن الذي ينبغي الإنسان أن يأخذها ويميط الأذى عنها. وقوله ليمط الأذى عنها، إذا سقطت على الأرض أو نحو ذلك مما قد يترتب عليه علوق شيء من الأذى بها. وأما الآن في زماننا فإن الأغلب من الناس توفرت لديهم السفر التي يوضع عليها الطعام، وهي سفر نظيفة، فإذا سقطت اللقمة لا يلتصق بها شيء من الأذى لأنها تقع على مكان نظيف. ومع ذلك فإن كثير من الناس يتركونها ولا يأكلونها، مع أنها لا تحتاج إلى أن يماط عنها الأذى لأنها تقع على مكان نظيف ومتحقق من نظافته، ومع ذلك يتركها الناس للشيطان. وقوله ولا يدعها للشيطان، فيه أن تركها بهذه الصفة وعلى هذه الحال أنها تبقى طعاما للشيطان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، أمر أن تسلت القصعة، والقصعة إناء يأكل الجماعة منه. ومعنى تسلت أي تتبع ما علق فيها من طعام بالأصابع، تتبع ما علق فيها من طعام بأصابع يده، ثم يلعق أصابع يده، يسلتها بأصابع يده ثم يلعق أصابع يده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ولا شك أن بركة الطعام مطلوبة، ولا يدري الإنسان ربما أن بركة الطعام في هذه البقية التي تركت، فإذا بقي شيء ولو كان قليلا ملتصقا بأطراف الإناء ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه، وهذا لا يفعل لمجرد الحاجة، بل حتى الغني ينبغي أن يفعل ذلك، حتى الغني الذي وسع الله عليه في المال ينبغي أن يفعل ذلك، أن يلعق، أن يسلت القصعة وأن يلعق أصابع يده، لا يدري في أي طعامها البركة، قد تكون هذه البقية هي التي فيها البركة من طعامه، هي التي فيها البركة من طعامه، فلا يتركها للشيطان، بل يحرص على أن يتناول ذلك وأن يلعق ما في القصعة طلبا لبركة الطعام. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. هذا الحديث سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى. والقراريط جمع قيراط، وهو قدر من المال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الأغنام على قراريط لأهل مكة، وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، فإن رعي الغنم فيه تعلم للتواضع ونبذ للكبر، والأغنام فيها السكينة، ومن رعى الغنم فإن في رعي الغنم تعلم للتواضع، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه عليهم أجمعين رعوا الأغنام، ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم، فالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه رعوا الأغنام، والدعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء، الدعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء، ولا شك أن في حصول رعي الغنم من العبد معونة له على السكينة والتواضع ونحو ذلك من المعاني التي يحتاجها فيما بعد في دعوته. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. والكراع هو مستدق الساق من الرجل، والذراع من رؤوس الأصابع إلى المرفق في اليد. والمراد بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لو دعي إلى هذا الشيء اليسير جدا لقبل الدعوة، ولو أهدي إليه لقبل الهدية. وهذا يتضمن الحث على إجابة الدعوة ولو إلى شيء يسير من الطعام، وقبول الهدية ولو كانت شيئا قليلا، فإن مثل ذلك مما يزيد الألفة ويقوي المحبة، وهو إنما يكون عن تواضع المرء لإخوانه وحرصه على جبر قلوبهم وإدخال السرور على نفوسهم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. وقوله في هذا الحديث: جاء أعرابي على قعود، القعود هو الصغير من الإبل الذي وصل إلى مرحلة يستحق أن يقعد عليه وأن يركب، فجاء أعرابي بهذا القعود وسبق ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام المعروفة بالعضباء والتي لا تسبق ولا تكاد تسبق، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم حتى عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيهم، فقال كلمته هذه العظيمة الدالة على هوان الدنيا والتحذير من المباهات فيها، والحث على التواضع. فقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ففيه أن ما ارتفع من أمور الدنيا مما يتعلق بها يضعه الله. إذا مقابل ذلك أن ما ارتفع من أمور الآخرة لا يضعه الله، بل يكون رفعة للعبد، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قد مر معنا في جملة الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فما كان من أمور الآخرة وما يتعلق بأمور الآخرة فإنه يزداد العبد به رفعة وعلوا عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.